أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في شرح هذا الكتاب، وهو كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول للإمام عز الدين الكناني المتوفى سنة 876 هجرية. وبلغنا مباحث السنة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والجرح والتعديل اعتبر قوم بيان السبب فيهما في صفحة 81. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: والجرح والتعديل اعتبر قوم بيان السبب فيهما، وعكس آخرون، والمذهب اعتبار بيانه في الجرح خاصة، وهو مقدم على التعديل لتضمنه زيادة، وإن زاد عدده على الجارح في الأظهر. واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية لئلا يزيد الفرع على الأصل، والمحدود لقذف بلفظ الشهادة يقبل، وبغيره يرد حتى يتوب. وتمام التعديل القولي هو عدل الرضي مع بيان السبب والحكم بروايته أقوى، وترك الحكم به ليس جرحا، ثم بالعمل بخبره إن علم ألا مستند للعمل غيره. وليست الرواية عنه تعديلا إلا ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل. والجمهور على أن الصحابة عدول، وقيل إلى أوان الخلاف، وقيل هم كغيرهم، وهو ضعيف جدا. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: والجرح والتعديل اعتبر قوم بيان السبب فيهما، وعكس آخرون، والمذهب اعتبار بيانه في الجرح خاصة، أي فقط. ذكر ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. الجرح هو الطعن في الراوي بما يقتضي رد خبره، وعكسه التعديل، فهو الثناء على الراوي بما يقتضي قبول خبره. فالجرح عكس التعديل، ضده. فالجرح قدح، والتعديل مدح. لكن جرح الرواة رجال الأسانيد الذين تحملوا وأدوا الأحاديث، جرحهم وتعديلهم هل يشترط فيه ذكر السبب للجرح والتعديل أو لا؟ هذا هو محل النزاع في هذه المسألة. فقال المصنف رحمه الله: المذهب الأول هو أنه لا بد أن يبين الجارح والمعدل، أن يبين سبب الجرح وسبب التعديل، وهذا أضعف الأقوال، وذهب إليه قلة قليلة من الحنابلة. ثم قال: وعكس آخرون، هذا هو المذهب الثاني، ذهب جماعة من الحنابلة وبعض المالكية كالقاضي أبي بكر، ونسب إلى الحنفية خطأ وليس مذهبهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية مرجوحة. ذهبوا إلى أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل ولا ذكر سبب الجرح، فيكون المذهب الثاني عكس المذهب الأول. ثم قال: والمذهب شروع في المذهب الثالث. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة مذاهب، بدأ بالضعيف ثم ما هو أقوى منه، لأن المذهب الثاني أهون من المذهب الأول، ثم ثلث بأقوى المذاهب، وأرجحها. فقال: والمذهب اعتبار بيانه في الجرح خاصة. المذهب يعني المذهب الحنبلي يعني المعتمد في المذهب، التفريق بين الجرح والتعديل. إذن المذهب الثالث فصل بعد إطلاق المذهبين السابقين، فقال: إن كان جرحا فلا بد أن يبين الجارح سبب الجرح للراوي، يعني سبب جرحه للراوي، لما كان مجروحا، لما كان ضعيفا. وإن كان تعديلا فلا، لا يشترط ذكر سبب العدالة. وهذا هو مذهب أكثر العلماء، ما ذكره أنه المذهب هو مذهب أكثر العلماء. والسبب في هذا التفريق هو أن الأصل في المسلم العدالة، فلا يحتاج المعدل أن يأتي بما يشهد للأصل، هو شيء ثابت الأصل. إنما الذي على خلاف الأصل هو الجرح، فلهذا اشترط ذكر سبب الجرح لأنه خلاف الأصل. ودائما من يخالف الأصل هو الذي يطالب بالدليل، أما الذي يوافق الأصل لا يطالب بالدليل، وهذه قاعدة مضطردة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو مقدم على التعديل. هو الضمير يرجع إلى الجرح الذي دل عليه السياق، يعني الجرح مقدم على التعديل، وهذا شروع في مسألة، وهما إذا تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد، فأيهما نقدم؟ فماذا قال؟ قال: وهو مقدم على التعديل. الجرح إذا عارضه التعديل قدم الجرح. لما؟ قال: لتضمنه زيادة. ما هي الزيادة؟ يعني زيادة العلم، زيادة علم ليست عند الآخر، لأن الذي عدل ما أفادنا جديدا، فإن الأصل في المسلم العدالة، والذي جرح أتى بشيء جديد فمعه زيادة علم على المعدل. كما إذا تعارض الحديثان أحدهما يبقي على أصل البراءة والآخر يغير أصل البراءة، فإن المغير مقدم على المقرر، فكذلك ما نحن فيه. قال: وإن زاد عدده على الجارح في الأظهر، يعني يقدم الجرح على التعديل ولو كان عدد الجارحين أقل من عدد المعدلين. فقوله وإن زاد عدده، الضمير يرجع إلى الجار إلى المعدل. يعني في قوله وإن زاد عدده، الضمير يرجع إلى المعدل، فتكون عبارة هكذا: وإن زاد عدد المعدل على الجارح. وأل الجنس، فيكون معنى المسألة إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح على التعديل حتى لو كان عدد المعدلين أكثر من عدد الجارحين، فلا ترجيح بالكثرة هنا، لأن مع الجارحين زيادة علم لم يطلع عليها المعدلون. قال: في الأظهر، يعني في أظهر القولين في المذهب، يعني في الراجح المعتمد في المذهب، وهذا الأظهر هو أيضا مذهب أكثر العلماء. وهذا يشعر بأن هناك مذهبا ثانيا، وهو تقديم التعديل على الجرح إذا زاد عدد المعدلين عملا بالكثرة، والكثرة طريق من طرق الترجيح. قال: واعتبر العدد فيهما قوم. هذا شروع في مسألة ثالثة، وهو هل يقبل الجرح والتعديل ولو من معدل واحد وجارح واحد، أم لا بد من العدد؟ مسألة فيها خلاف ذكرها المصنف فقال واعتبر العدد فيهما قوم، هذا المذهب الأول، وهذا ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنه لا يقبل التعديل للراوي إلا من معدلين فأكثر، ولا يقبل الجرح في الراوي إلا من جارحين فأكثر، قياسا للرواية على الشهادة، فكما أنه ما يصلح الشاهد الواحد فكذلك لا يصلح المعدل الواحد والجارح الواحد. قال ونفاه آخرون، هذا المذهب الثاني وهو عكس المذهب الأول، وهذا الآخرون هم أكثر العلماء، يعني هذا المذهب الثاني هو مذهب أكثر العلماء، فقالوا يكفي في الجرح واحد جارح واحد، ويكفي في التعديل معدل واحد. ثم قال وعندنا، يعني في المذهب، يعتبر في الشهادة دون الرواية، يعتبر أي العدد في الشهادة دون الرواية. قال لئلا يزيد الفرع على الأصل، والحقيقة أن المذهب الثالث لا يختلف عن المذهب الثاني، لأن مآله إلى عدم اشتراط العدد، أما الشهادة فلا محل لها هنا لأن الكلام في الرواية خاصة. وقوله لئلا يزيد الفرع على الأصل هو تعليل للأخير، يعني تعليل لقوله دون الرواية، يعني لا يعتبر العدد في الرواية. لما؟ قال لئلا يزيد الفرع على الأصل. كيف؟ ما معنى؟ قال لأن التعديل هو فرع الرواية، لأن التعديل إنما يذكر لأجل الرواية، هل تقبل أو لا تقبل، فصارت الرواية هي الأصل، وصار التعديل هو الفرع. ومعلوم أن الرواية، رواية الحديث، لا يشترط في قبول الحديث أن يكون الراوي الناقل له اثنين فأكثر، بل الحديث لو لم يرويه إلا راو واحد ثقة لقبل خبره. والرواية أصل والتعديل فرع، فلو اشترطت في التعديل والجرح، لو اشترطت فيها التعدد لكان معناه أن الفرع أقوى من الأصل، فالأصل يكفي فيه واحد حتى يقبل الحديث، بينما التعديل والجرح اللذان هما فرع عن الرواية لا بد فيهما من العدد، وهذا لا يصح. نعم، عندك سؤال؟ كيف يا شيخ؟ لا يقصد عن الرواية، التعديل والجرح ما يقصدان إلا لأجل الرواية فهي الأصل، والكلام في الجرح والتعديل فرع عنها يذكر لأجلها، هذا المقصود. قال والمحدود لقذف بلفظ الشهادة يقبل وبغيره يرد حتى يتوب، يعني الراوي المحدود في قذف، يعني الراوي المحدود بسبب كبيرة من الكبائر وهي القذف، هل يقبل خبره أو لا؟ فقال المصنف رحمه الله في المسألة تفصيل، فننظر إذا كان قذف غيره بكلمة يا زان والعياذ بالله فإنه يرد خبره وتسقط عدالته، لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. وأما إن كان بلفظ أشهد، يعني أشهد أن فلانا فعل كذا وكذا وذكر هذه الفاحشة والعياذ بالله، فإنه يقبل، يقبل خبره، تقبل روايته. لما هذا التفريق؟ أما في الصورة الأولى فلما ذكرناه من الآية الكريمة، وأما في صورة القذف بطريق الشهادة بقوله أشهد أن فلانا، فلأن أبا بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه شهد على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا بكلمة أشهد، وحضر هو وثلاثة معه عند عمر رضي الله عنه أيام خلافته، فشهد ثلاثة ونكس الرابع تراجع، فحد عمر الثلاثة بما فيهم أبو بكر رضي الله عنه، حدهم حد القذف. وهل رد الصحابة خبره بعد هذا الحد؟ ما ردوا، لأنه شهد على غيره بالزنا بكلمة أشهد. قال: وتمام التعديل القولي، يعني أعلى درجات التعديل للراوي هو القول، التلفظ بلفظ التعديل بقوله هو عدل رضي، أو ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو نحو هذه العبارات مع بيان السبب. يعني لا بد من الاثنين معا حتى تكون هذه الصيغة هي أقوى درجات التعديل، بأن يقول عدل رضي لأنه إمام حافظ، أو قوله مثلا لأنه لا يسأل عن مثله، أو يقول مثلا لأنه سيد من سادات التابعين، أو نحو هذه العبارات التي تؤيد قوله عدل رضي أو ثقة ثقة. فإن لم يبين السبب بأن قال ثقة ثبت عدل رضي ونحو هذه العبارات وسكت عن السبب، فإنه يكون في الدرجة الثانية، يعني هو تعديل قوي لكنه يكون في الدرجة الثانية. قال: والحكم بروايته أقوى، يعني لو عمل العامل المجتهد الفقيه، يعني لو عمل بحديث الراوي هل هو تعديل له؟ بلغته رواية الراوي فعمل بها، فنقول هو تعديل، لأنه يتضمن القول بعدالته، إذ لو لم يكن عدلا عنده ما استحل أن يعمل بخبره. قال: وترك الحكم به ليس جرحا، ترك العالم المجتهد للحكم بخبر الراوي لا يعتبر جرحا له. لماذا؟ لأنه قد يترك خبر الثقة الذي هو يعني خبر من هو ثقة عنده، لأنه عارضه خبر أرجح منه، أو لأنه فيما تعم به البلوى وهو لا يرى حجية الخبر فيما تعم به البلوى، أو لكونه خالف القياس، أو غير ذلك من الأسباب التي تدعوه لترك خبر الراوي، وإلا فلو سئل عنه لقال هو ثقة يحتج بخبره. قال: ثم العمل بخبره إن علم ألا مستند للعمل غيره، يعني لو عمل المجتهد بخبر الراوي وعلمنا أنه لا مستند للعمل إلا هذا الحديث إذ ليس في الباب غيره، فإنه يعتبر تعديلا. فأما إن علمنا أن في الباب أحاديث أخرى فلا يكون تعديلا له لجواز أنه عمل بحديث يرويه راو آخر غيره. قال: وليست الرواية عنه تعديلا إلا ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل، يعني مجرد رواية الرجل عن الآخر، عن راو آخر، لا يدل على أنه عدل ما لم يصرح بالتعديل، أو كان من طريقته أنه لا يروي إلا عن الثقة، أما مجرد الرواية عنه ليست تعديلا له، لأن الأئمة رووا عن الثقات ورووا عن الضعفاء، وهذا موجود في كتب السنن، إلا من عرف أنه لا يروي إلا عن الثقة بالصبر والاختبار أو بشهادة العلماء له بذلك، كالبخاري ومسلم ومن قبلهما مالك رحمه الله الجميع، فإنه قد عرف أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فحينئذ تكون رواية مثلهم عن الراوي تكون تعديلا للراوي. ثم قال: والجمهور على أن الصحابة عدول، إلى آخره، شروع في مسألة جديدة، وهي مسألة عدالة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فذكر المصنف رحمه الله ثلاثة مذاهب، فقال: الجمهور على أن الصحابة عدول، هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني قال: وقيل إلى أوان الخلاف، يعني قال بعض المعتزلة إنهم كانوا عدولا إلى أن وقع النزاع بينهم والقتال، فلما وقع القتال بينهم سقطت عدالتهم، لأن قتال المسلم فسوق كما جاء في الخبر، هكذا زعموا. وقيل هو المذهب الثالث، وهو أيضا قول لبعض المتكلمين، هم كغيرهم بمعنى أن الصحابة يبحث عن عدالتهم كما يبحث عن عدالة التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من رجال الأسانيد. قال المصنف رحمه الله: وهو ضعيف جدا. ولو أن المصنف رحمه الله قال: وهما ضعيفان جدا، لكان أحسن، لأن المذهب الثالث مثل المذهب الثاني، كلاهما في غاية الضعف. بل الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بإجماع العلماء، وليست المسألة خلافية. حكى الإجماع ابن عبد البر وابن الصلاح وجماعة غيرهم كثير على عدالة الصحابة جميعا. ومن ثم نقول عن هذا الخلاف الذي يذكره الأصوليون ومنهم المصنف رحمه الله أنه خلاف بعد إجماع فلا يعتد به، أو خلاف وقع من غير أهله، يعني ممن لا يعتد به كالمعتزلة مثلا، فإنهم لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف، وحينئذ نقول الصحابة رضي الله عنهم عدول جميعا كلهم من أولهم إلى آخرهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولهذه المسألة فوائد، يعني مسألة عدالة الصحابة لها فوائد، نذكر ثنتين منها. منها ما إذا شك الراوي عن الصحابة، يعني التابعي أو تابع التابعي، إذا شك في الصحابي فسمى اثنين على الشك فإنه لا يضر هذا الشك. مثال ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري. من الذي شك؟ الذي شك هو الأعمش وليس أبو صالح. قال ماذا؟ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري. قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، أتأذن أن ننحر نواضحنا فنأكل وندهن؟ قال: افعلوا، إلى آخر الحديث، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالشك هل يضر؟ هو يقول عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. ومن ذلك ما إذا قال الراوي عن الصحابة أو من بعده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمه، فإن عدم تسمية الصحابي الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضر. ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فقضى صلاته ثم قعد في مصلاه يذكر الله فهو في صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا في جهالة في الراوي وهو الصحابي، لكنها لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. قال رحمه الله: وأقوى ألفاظ رواية الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافهني، ثم قال، ثم أمر بكذا أو نهى عنه، ثم أمرنا أو نهينا، والأظهر قبوله، ثم من السنة كذا، ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، وإضافة ذلك إلى عهد النبوة أقوى. ويقبل قول الصحابي: هذا الخبر منسوخ، ويرجع إلى تفسيره له. أحسنت. قال: وأقوى ألفاظ رواية الصحابي. شرع المصنف رحمه الله في سياق الأداء للحديث إذا كانت من قبل الصحابي، لأن هناك بعد ذلك صياغا أخرى من قبل من بعد الصحابي، التابعين فمن بعدهم. فألفاظ رواية الصحابة رضوان الله عليهم على درجات، فأعلاها التصريح بالسماع بأن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني، أو يقول أخبرني، أو أنبأني، أو شافهني. فقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو كما ورد. فهنا استعمل كلمة ماذا؟ سمعت. وقول حذيفة رضي الله عنه: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث، فقال أخبرني. إذن سمعت وأخبرني ونحوهما هي أعلى درجات ألفاظ رواية الصحابي للحديث، وإنما كانت الأعلى لأنها مصرحة بالسماع وتنفي احتمال الواسطة، يعني لا يمكن أن يكون هناك واسطة بين هذا الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يستحل الصحابي أن يقول سمعت ويقول أخبرني والذي أسمعه وأخبره هو رجل آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل هذا. قال: ثم قال، يعني الرتبة الثانية هي أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كقول أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا ما قال سمعته، إنما قال قال، فهي إذن في الرتبة الثانية. لما كانت ثانية؟ لأنها ليست صريحة في السماع، وإنما هي ظاهرة في السماع، والظاهر يجب العمل به، لأن التدليس منتف عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا كانت في الرتبة الثانية من جهة ماذا؟ أنها ليست صريحة في السماع، وإنما ظاهرة في السماع، بمعنى أنه يغلب على الظن أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أو رآه يفعله. قال: ثم أمر بكذا أو نهى عكذا عن كذا، بالبناء للفاعل، أمر أو نهى، وليس أمر أو نهي، بالبناء للفاعل. وإنما كانت في الرتبة الثالثة أولا لاحتمال الواسطة، يعني أن غيره حدثه بهذا، والأمر الثاني أنه يحتمل أنه فهم ما ليس أمرا أن يكون أمرا، لأن كلمة أمر يعني تحتمل أن يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون غيره، ففيها شيء من الاشتباه في الصيغة، لكن مع هذا هي ظاهرة في أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهيه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. فهنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا هي في المرتبة الثالثة لاحتمال ماذا؟ الواسطة، أنه أخبره غيره من الصحابة، والاحتمال الثاني أنه فهم ما ليس أمرا أن يكون أمرا. لما؟ لأن الأمر والنهي لهما صيغ، والصيغ تشتبه وتتداخل، ولهذا لا بد من القرائن أحيانا. فربما يعني يحتمل أنه فهم ما ليس أمرا أنه أمر، وما ليس نهيا أنه نهي، لكنه احتمال مرجوح. والظاهر أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس أنهم ما قال أمر إلا وأنه أمر تجب طاعته وتحرم مخالفته، وما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا إلا وأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب امتثال نهيه واجتناب ما نهى عنه. قال ثم أمرنا أو نهينا، هذه في الرتبة الرابعة بالبناء للمفعول. أمرنا، ما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أمرنا أو قال نهينا بالبناء للمفعول وحذف الفاعل، فهذا يكون في رتبة دون الرتبة التي قبلها. أولا لما قلنا من احتمال الواسطة أن غيره أخبره بذلك، والأمر الثاني ما يحصل في اشتباه صيغ الأمر والنهي فقد يكون أخطأ في الفهم، والأمر الثالث أن يكون الآمر أو الناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يكون خليفة تجب طاعته فيأمر وينهى، أو يكون الأمير على القول أو نحو ذلك، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أمر الناس ولم يذكر من هو الآمر. وقول علي رضي الله عنه: أمرنا أن نستشرف الأذنين والعينين، يعني في الأضحية، ومعنى أن نستشرفها يعني أن ننظر فيها هلما سليمتان أو لا. قال ثم من السنة كذا، هذه في رتبة خامسة ليس كذلك؟ الرتبة الخامسة من السنة كذا، كقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. كيف؟ قبلها عبارة؟ نعم، قال ثم أمرنا أو نهينا، والأظهر قبوله، يعني القول الراجح في المذهب وهو مذهب أكثر العلماء قبول قول الراوي أمرنا ونهينا، بحيث يكون الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمسألة فيها خلاف يشعر به قوله والأظهر. فمن الأصوليين من منع قبول الرواية بهذه الصيغة لاحتمال أن الآمر هو غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم من السنة كذا، فقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم أو كما ورد. وإنما كانت في رتبة متأخرة لأن قوله مع الاحتمالات السابقة التي ذكرناها وهي احتمال الواسطة، احتمال أن يكون السنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون سنة الخلفاء يأمرون بهذا أو ينهون، لأن ليس فيها تصريحا، ما قال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إنما قال من السنة، ففيها شيء من الاشتباه. إلا أن الأظهر والأرجح هو اعتبار أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، وإضافة ذلك إلى عهد النبوة أقوى. هذه في رتبة، هي الرتبة السادسة من رتب ألفاظ الرواية للصحابي، وهو أن يقول الصحابي كنا نفعل، أو يقول كان الناس يفعلون، أو كانوا يفعلون، سواء أضافها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفها فإنها تحمل على الرفع، كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، هو يقول كنا نفعل كذا العزل، والعزل هو أن يأتي الرجل أهله ثم ينزل خارج الفرج، فيقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعطى حكم التقرير فيكون من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقريره، من تقريره، لأن السنة قول أو فعل أو تقرير. هذا مثال ما أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال ما سكت الراوي عن إضافته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عهد غيره من الخلفاء بعده. قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، كانوا لا يقطعون يعني لا يقطعون يد السارق، في الشيء التافه يعني الذي ليس له ثمن تطمح إليه النفوس كالرغيف مثلا. قال ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ، يعني إذا صرح الصحابي أن الحديث منسوخ أو أن الحكم الذي دل عليه الخبر منسوخ فإنه يعمل بخبره، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أعرف الناس بشريعة الله، فيعرفون الناسخ والمنسوخ، يعرفون المحكم ويعرفون غيره، كقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن أو كما ورد. قال ويرجع في تفسيره له، تفسير الحديث يرجع فيه إلى الصحابة، بل هم أولى الناس بالرجوع إلى أقوالهم في تفسير الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعرفوا الأمة وأعلمها، أعلم الناس بهذا الدين هم الصحابة رضوان الله عليهم، فيقبل قول الصحابي في تفسير الحديث سواء كان هو الذي رواه أو لم يكن هو الذي رواه، يرجع فيه، فقد يعمل به وقد ينظر في غيره لأنه قد يعارضه تفسير صحابي آخر، المهم أنه يرجع إليه ولا يهمل. فمثال تفسير الصحابي للحديث الذي هو رواه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن قوله ما لم يتفرقا يحتاج إلى شيء من التفسير، لأنه يحتمل، فإنه يحتمل أن المراد تفرق بالكلام حتى لو كان في نفس الموضع في مجلس العقد، ويحتمل أن المراد تفرق الأبدان بأن يفارق أحد البيعين الآخر، والمراد بالبيعين البائع والمشتري. ثم فسره ابن عمر رضي الله عنهما وهو راويه بأنه تفرق بالأبدان، لأنه كان إذا اشترى شيئا وأعجبه فارق صاحبه حتى لا يملك الخيار. ومثال ما فسره الصحابي وهو ليس راويا له تفسير عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه، فسرته بالميت الكافر، فيزاد في عذاب الكافر بأنه إذا بكى عليه أهله زيد في عقوبته. وكما قلت آنفا المراد أنه يرجع إلى تفسير الصحابة ولا يهمل. ثم بعد ذلك المجتهد قد يأخذ بقول الصحابي وقد يتركه لمعارضة ما هو أولى منه، كما يفعل في باقي المسائل الاجتهادية، لأن تفسير هذا الحديث يختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وأعلى مراتب رواية غير الصحابي سماعه من لفظ شيخه مخبرا له ليروي عنه فيقول: سمعت وحدثني وأخبرني، ثم قراءته هو عليه فيقول نعم أو يسكت، خلافا لبعض الظاهرية إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه، فلا يكفي السكوت فيقول حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، وبدون قراءة عليه روايتان. وهل له إبدال قول شيخه حدثنا بأخبرنا وعكسه فيه روايتان أصحهما التحريم؟ ثم الإجازة نحو: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مروياتي. ثم المناولة نحو: خذ هذا الكتاب فرويه عني، ويكفي اللفظ دون المناولة، فيقول فيهما حدثني أو أخبرني إجازة أو مناولة. وأجازه قوم بدونها وهو فاسد، ومنع أبو حنيفة الرواية بهما. ثم الوجادة بأن يجد خطه، لكن يقول: وجدت بخط فلان. أحسنت. قال: وأعلى مراتب رواية غير الصحابي، هذا شروع في بيان مراتب صيغ الأداب للحديث إذا كانت من طرف غير الصحابي كالتابعي وتابع التابعي ومن بعدهم. فقال: سماعه من لفظ شيخه مخبرا له ليروي عنه، يعني الشيخ يقرأ الحديث والتلميذ يسمع، ويكون قصد الشيخ بقراءة الحديث هو الإسماع لا الفتوى أو غيرها، إنما قصد التحديث، لأنه قد يذكر الحديث لغرض آخر غير الإسماع. ولهذا قال المصنف: ليروي عنه، لام التعليل، أي بقصد أن يروي عنه هذا الحديث، يتحمله عنه ليؤديه، فهذا أعلى الدرجات. قال: فيقول، من هو الذي يقول؟ التلميذ الراوي. فيقول: سمعت وحدثني وأخبرني، يعني ففي هذه الحالة إذا سمع التلميذ من شيخه قراءة الحديث بقصد الإسماع، فإنه حينئذ له من الألفاظ أن يقول سمعت أو يقول حدثني أو يقول أخبرني ونحوها، لأن هذه الألفاظ صريحة في السماع تنفي احتمال الواسطة بينه وبين شيخه. قال: ثم قراءته هو عليه، هذه الرتبة الثانية، قراءته هو أي التلميذ عليه أي على شيخه، فيقول يعني الشيخ، فيقول الشيخ نعم أو يسكت إقرارا، فهذه في الرتبة الثانية. جزاك الله خير. قال خلافا لبعض الظاهرية، خلافا لبعض الظاهرية فلم يقبلوا ذلك، هكذا يقول المصنف رحمه الله. والظاهرية إنما خالفوا في سكوت الشيخ، يعني يقرأ التلميذ ويسكت الشيخ، لم يقبلوا هذا. لكن لو قال نعم صحيح ما قرأته فإن الظاهرية يقبلونه. ثم قال المصنف رحمه الله إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه فلا يكفي السكوت، استثناء من هذه القاعدة، وهو ما إذا وجدت المخيلة، المخيلة معناها المظنة، إذا وجدت مظنة غفلة الشيخ عما يقرأه تلميذه عليه، أو يوجد إكراه، ألزموه أكره على أن يجلس ويسمع ويقر، لو فرض هذا، فلو فرض هذا فإنه لا يكفي السكوت، بل لا بد من التصريح بصحة القراءة بأن يقول نعم صحيح ما قرأته، أو هو كذلك، أو نحو هذه العبارات، فحين لا بد منها، لأن كلمة نعم ونحوها تنفي الغفلة وتنفي الإكراه ونحوها، فإن الفرض أن الشيخ ثقة، لن يقول صحيح ما قلته صحيح ما قرأته إلا وهو كذلك. قال فيقول، هذا تفريع على الأول، يعني على أول الكلام، وهو قوله ثم قراءته عليه والشيخ يقول نعم أو يسكت. بعدها فيقول حدثنا، يعني حينئذ إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يسمع، لا يقول سمعت، وإنما يقول حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، ونحو هذه العبارات. قال وبدون قراءة عليه روايتان، يعني الأصل فيما إذا كان التلميذ يقرأ والشيخ يسمع أن يقول التلميذ حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، لأن هذا هو الواقع، هو الحاصل. لكن لو حذف قراءة عليه فهل يصح، يعني هل يصح وقد قرأ التلميذ وسمع الشيخ أن يقول حدثنا شيخي الفلاني أخبرنا، ولا يقول قراءة عليه؟ فعن أحمد روايتان أرجحهما الجواز، أرجح الروايتين الجواز لكثرة ذلك، لكثرة ذلك يقع في كثير من التحمل والأداء أن التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، فصاروا يتسامحون ويحذفون كلمة قراءة عليه منعا للتطويل. وعنه الرواية الأخرى أنه لا يجوز إلا أن يصرح بكلمة قراءة عليه، لأنه يلتبس بالصورة الأولى، يلتبس بالصورة الأولى وهو قراءة الشيخ وسماع التلميذ. ثم قال وهل له إبدال قول شيخه حدثنا بأخبرنا، وعكسه فيه روايتان أصحهما التحرير. هل له، أي للراوي التلميذ، إبدال قول شيخه حدثنا بأخبرنا، يعني حين أسمعه الحديث قال ماذا الشيخ؟ حدثنا فلان، فجاء التلميذ وروى عنه قال عن شيخي الفلاني قال أخبرنا فلان، ما قال حدثنا، والشيخ ما قال أخبرنا، إنما قال حدثنا، غير كلام شيخه، فهل له ذلك؟ طبعا هل له ذلك إذا كانت فقط بالمشافهة، أما في كتاب مصنف خطه بيده فلا. وعكسه كذلك، لو كان الشيخ يقول يعني أخبرنا فقال هذا حدثنا. قال فيه روايتان أصحهما التحريم، أصح روايتين في المذهب أن ذلك لا يجوز، بينما ذهب الأكثرون إلى الجواز، أنه يجوز أن يقول التلميذ عن شيخ الفلاني قال حدثنا، بينما هو قال أخبرنا. لما؟ قالوا لأن الحديث نفس الحديث الذي هو المقصود بالرواية يجوز روايته بالمعنى، فكيف في صيغ التحمل والأداء؟ من باب أولى أن تروى بالمعنى، لأن حدثنا وأخبرنا لا فرق بينهما، وحدثني وأخبرني لا فرق بينهما، المعنى واحد. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم الإجازة، يعني تلي هذه الرتبة رتبة الإجازة، صيغة الرواية بالإجازة، نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك من مروياتي، فحينئذ يجوز له أن يروي بقيد الإجازة بأن يقول أجازني بمروياته. والرواية بالإجازة صحيحة عند أكثر العلماء، حتى بالغ بعض الأصوليين كالباقلاني والباجي والقاضي عياض وغيرهم فحكوا الإجماع على جواز رواية الحديث بالإجازة. والصحيح أنه لا إجماع، وإنه يوجد مخالف لكنهم قلة، قلة قليلة خالفوا في المسألة، كابن حزم وبعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية منعوا الرواية بالإجازة، إلا أنه مذهب شاذ، مذهب شاذ. قال: ثم المناولة، نحو خذ هذا الكتاب فروه عني، ويكفي اللفظ دون المناولة. إذن يلي رتبة الإجازة المناولة، بأن يقول الشيخ لتلميذه خذ هذا الكتاب فروه عني، يعني ناوله بيده. قال: ويكفي اللفظ دون المناولة، يعني المناولة الأصل فيها أن تكون يدا بيد، يعطيه الكتاب بيده ثم يقول خذ هذا الكتاب اروه عني. فإن لم يناوله وكان له كتاب معروف فقال اروي عني كتابي الفلاني ولم يسلمه بيده، فإنه يجوز. قال: فيقول فيهما، أي فيقول الراوي في الإجازة وفي المناولة، يعني في هاتين الأخيرتين، يقول ماذا؟ يقول حدثني إجازة، أخبرني إجازة، حدثني مناولة، أخبرني مناولة. فلا بد من كلمة إجازة وكلمة مناولة. قال: وأجازه قوم بدونها وهو فاسد. يقول قوم أجازوا التحديث عن الشيخ بالإجازة والمناولة بدون أن يقول في الرواية عنه إجازة أو مناولة، قال وهو فاسد، يعني وهو مذهب ضعيف جدا، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله وهو مذهب شاذ، بل هو أشد من الذي قبله. قال: ومنع أبو حنيفة الرواية بهما. يروى عن أبي حنيفة وأيضا يروى عن الشافعي رواية ضعيفة عن الشافعي أنه لا يصح رواية الحديث لا بالإجازة ولا بالمناولة. قال: ثم الوجادة، هذه آخر المراتب، ثم الوجادة بأن يجد خطه لكن يقول وجدت بخط فلان. آخر الدرجات هي أن يجد التلميذ لشيخه أو لراو من الرواه أن يجد له كتابا فيرويه عنه من غير أن يجيزه ولا أن يناوله ولا أن يأذن له، إنما وجد فقط، عثر على الكتاب فرواه عنه، فهذا يصح، لكن بشرط أن يقول وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان. سواء عاصره أو لا، أو لقيه أو لا، يعني مطلقا، لأنه لا محذور، لا محذور في هذا، يعني هنا ما يتصور انقطاع، هو مكتوب بخط الشيخ ثم هو يرويه عنه ويقول وجدت بخطه، فأين المحذور؟ لا يوجد محذور في هذا. لكن لا يجوز أن يقول قال فلان، ولا من باب أولى أن يقول أخبرني فلان، مثل هذا لا يجوز، إنما يقول وجدت بخطه. نكمل أو نقف له هنا؟ نكمل؟ طيب نأخذ مسألة. نعم. قال وإنكار الشيخ الحديث غير مانع من رواية الفرع خلافا للحنفية، والزيادة من ثقة مقبولة لفظية ومعنوية كحديث تام وأولى. أحسنت. يقول وإنكار الشيخ الحديث غير مانع من رواية الفرع خلافا للحنفية، هذه مسألة الحديث الذي أنكره راويه، والإنكار الذي اقتصر عليه المصنف ونسب الخلاف فيه للحنفية هو مسألة إنكار التردد والشك من الشيخ الراوي للحديث، وللإنكار صورة أخرى لم يذكرها المصنف لأن الخلاف فيها شاذ، وهو أن ينكر الشيخ رواية التلميذ إنكار جحود وتكذيب، يعني أن يكون جازما بخطأ تلميذه، فهذا حكى فيه كثير من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي وجماعة من المحدثين، حكوا الإجماع على رد الحديث إذا أنكره راويه إنكار جحود وجزم، والحقيقة أنه لا إجماع في المسألة، بل فيها خلاف قديم، فقد خالف أبو الحسين ابن القطان من قدماء الشافعية، والسمعاني وابن السبكي والبرماوي وحلول من المالكية وجماعة، إلا أنهم قليل. ومن ذلك ما روي من طريق عمرو ابن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قال عمرو بن دينار فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره فقال لم أحدثك بهذا. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية التي اقتصر عليها المصنف وهي التي فيها خلاف مشهور وأثر في الفروع، فهو ما إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ عنه إنكار شك وتردد ونسيان، وهذا الذي يسميه المحدثون من حدث ونسي، فهل يقبل أو لا؟ فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحديث مقبول ولا يضر نسيان راويه وإنكاره، لا يضره إنكار راويه ونسيانه. وخالف الحنفية كما ذكر المصنف، فالراجح عند الحنفية في هذه المسألة أنه يرد الحديث بإنكار راويه. ومن ثمرات الخلاف المسألة مسألة النكاح بلا ولي، فإنه لا يصح عند جمهور العلماء أن تنكح المرأة نفسها بلا وليها، لحديث عائشة، يعني ما رواه الأئمة من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وذهب الحنفية إلى جواز أن تنكح المرأة الرشيدة نفسها بلا ولي أو تنكح غيرها بأن تتولى عقد نكاحها، وقالوا عن هذا الحديث أن ابن جريج بنفسه هو يقول ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فأنكره. فإذا كان راويه وأنكره بنفسه فكيف نحن نأتي ونقبله؟ ومن ذلك أيضا من ثمرات الخلاف ما رواه الأئمة من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا إن يد المستعير يد ضمان، فلو تلفت السلعة عنده فإنه يضمنها لصاحبها. وذهب الحنفية إلى أن يد المستعير يد أمانة فلا يضمن ما تلف عنده إذا ما كان فيه تعدي ولا تفريط. وقالوا عن هذا الحديث إن راويه وهو الحسن، يعني مدار الحديث على الحسن البصري رحمه الله، والحسن هو بنفسه أنكر الحديث ونسيه حتى إنه كان يفتي بخلافه فيقول: هو أمينك فلا ضمان عليه. قال: والزيادة من ثقة مقبولة لفظية ومعنوية كحديث تام وأولى. الزيادة من الثقة هو أن يزيد الراوي في الحديث لفظة أو أكثر ولا يرويها غيره، يعني هو يتفرد بزيادة في ألفاظ الحديث وغيره من الرواة لا يروون هذه اللفظة، فهل تقبل أو لا؟ فقال المصنف رحمه الله: الزيادة من الثقة مقبولة، يعني يحتج بها ويجب قبولها. ثم قال: لفظية ومعنوية، يعني سواء كانت الزيادة في مجرد اللفظ لا تغير معنى الحديث أو كانت الزيادة معنوية أي تغير معنى الحديث. فمثال الزيادة اللفظية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فزاد بعض الرواة فقولوا ربنا ولك الحمد. أين الزيادة؟ في حرف الواو. وهل تغير معنى الحديث؟ لا تغير شيئا. وأما التي تغير معنى الحديث فما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد ذكر أو أنثى. إلى هنا روى الكثير. زاد مالك من المسلمين، يعني زاد في آخر الحديث من المسلمين، يعني على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، وهذه الزيادة تغير المعنى. ولهذا خالف الحنفية المسألة، وهذا من ثمرات الخلاف في مسألة زيادة الثقة هل تقبل، لأن الحنفية لا يقبلون زيادة الثقة. فانبنى على هذا: هل يجب على المسلم أن يخرج صدقة الفطر عن زوجته الذمية وعن رقيقه الكافر؟ فقال الجمهور: لا، ما يلزمه ذلك، لأنه قال في الحديث من المسلمين، وهؤلاء غير مسلمين فما يجب أن تخرج عنهم زكاة الفطر. وقال الحنفية: يجب أن تخرج الزكاة الفطر عن الزوجة الذمية وعن الرقيق الكافر، لأن هذه الزيادة تفرد بها مالك عن نافع، والذين رووا الحديث عن نافع لم يذكروا هذه الزيادة، وزيادة الثقة ليست مقبولة عندهم. قال كحديث تام وأولى. هذا دليل المسألة، والكاف معناها قياسا على، كاف التشبيه هذه المراد يعني قياسا على، فهي استدلال للمسألة. قال كحديث تام وأولى، يعني الثقة لو روى وحده حديثا مستقلا ما رواه أحد غيره أليس تقبلونه؟ فإن نقبله مع أنه يروي حديثا تاما قد يبلغ الصفحات وليس أن يكون لفظة، فمن باب أولى أن نقبل زيادة الثقة الذي يزيد حرفا أو كلمة أو كلمتين، هذا من باب أولى. هذا معنى دليل المسألة، والله أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.